على ما يقولون واذكر عبدنا داود الجليل إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق. الطير محشور كل له أواب وشببنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل اصبر على ما يقولون عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والطير محشور كل له أواب وشبب ما ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فأي أتاك أتى الروخص اتكروا للحراب فهل أتاك لدور الخصم إذ تصوروا لي أراد إن تخلوا ولا تعود تتبعنكم. Allah حكم بيننا بالحق وما تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Thank you. وهي لهجة واحدة فقال أكتبنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك لسؤال نعجتك إلى نعجتك وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم Oh, I'm not going to Oh, ولقد كتمنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي Thank you. فتخرنا له الريح تجري بأمره يوما حيث أقر والشياطين كل بناء وغوا وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وان نرجو عندنا لزلفى وحسن مآب Thank you. وكل مؤمنا أحيا كل من أحيا Thank you. Amen.